لله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.